الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفره ما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهربا، وعلى عثمان الذي حياته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حديث جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. تعجب كل العجب إن هم تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، وتواضعه صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم كانوا في غاية الحرية في النقاش، كان يعني يتكلمون وهو موجود، أنا أفعل كذا، لا أنا أفعل كذا، المفروض تفعل كذا، النبي موجود وهو في الآخر قال رأيه زي ما أي حد بيقول رأيه، أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. بس الحديث تماروا يعني اختلفوا، تماروا يعني تنازعوا، تماروا كثر النقاش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. ده واحد وضرب مثال بواحد فقط، والباقي تكلم، بس هو بيضرب مثال في الحديث للاختصار. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. صلى الله عليه وسلم أكف يعني يا جماعة ثلاث أمداد، المد اللي هو ملء الكفين عن لا ملء الكفين ثلاث مرات. وفي رواية أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. باب حكم ضفائر المغتسلة، حكم ضفائر المغتسلة سواء كانت جنبا أو حائضا، سواء كانت جنبا أو حائضا. واحدة مدفرة شعرها تفك الضفائر دي ولا ما تفكهاش؟ باب حكم ضفائر المغتسلة. ما نفس الكلام أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، هو نفس الرواية هي. في حديث 29 حديث الحسن ابن محمد، والحسن ابن محمد هذا ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، كان يسمى محمد ابن الحنفية. حنفية ماله هو الدش برضو، انت لو عايز تاخد بالسنة بتدخل راسك كده ثلاث مرات، يعني تبقى بعيد عن الدش، تدخل نفس ثلاث مرات وتدعك راسك، تدخل مرة تانية تدعك فرة راسك، مرة ثالثة وهقول لحضرتك ده للسنة يعني، وتدعك راسك كويس حتى إذا ظننت أن قد أرويت بشرتك تعمل إيه؟ كده أنت أفضت ثلاث مرات على راسك ثلاث مرات، خش بقى بجنبك اليمين تحت الدش ودلكه كويس، خلص خش على جنبك الشمال دلكه كويس. عايز تتوضى قبل كل ده من السنة أنت تتوضى، بس لا وضوءان في غسل واحد، يعني هو وضوء واحد، لو كان قبل فلا تتوضأ بعد، ولو كان بعد فلا تتوضأ قبل، تمام؟ بعد كده بعد ما تغسل يمين وشمال خش بقى في جسمك كله تحت الدش، تمام؟ فمحمد ابن الحنفية ده أمه كانت زوجة سيدنا علي بن أبي طالب بعد السيدة فاطمة، واشتهر بمحمد ابن الحنفية مع أن ابن علي ابن أبي طالب هو، بس اشتهر بذلك لأن أمه كانت تسمى بذلك. طبعا عشان خاطر ما أبناء سيدنا علي كانوا كتير، فكان كل واحد فيهم ليه شهرة يعني. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، بيقول سيدنا جابر يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء. فقال له الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب إن شعري كثير، يعني 3 حفنات دول ما يكفوش حاجة. إيه؟ لا لا لا، إن شعري كثير يعني لو حطيت 3 حفنات على رأسي مش هيعملوا حاجة في شعري. فسيدنا جابر راوي الحديث بيقول له إيه؟ قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، في رواية أكثر منك شعرا وأطيب. فقال إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، كان أكثر منه كان بيكفي. يبقى الزيادة على كده، عايز يقول زيادة على كده اسمه تنطع، هو عايز يقول له كده الزيادة على 3 تنطع، لأنه كان بيكفي اللي شعره أكبر من شعرك فما تزيدش. باب حكم ضفائر المغتسل. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، بتضفر شعرها أفأنقضه أفكه لما أجي أغتسل للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحصي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. 3 حسيات وهو متضفر. طب ممكن الضفائر دي جواها ما يدخلش المية جوا الضفائر عادي؟ اه عادي، اهم حاجه فروه الراس، الفروه بتاعه الراس نفسها يوصل لها المية. اما الضفائر فالنبي ما اتكلمش عنها اصلا، قال لا لا انت يكفيك ان انت ايه تفيضي على راسك 3 حسيات فتطهرين. فأنقضه لحيضة والجنابة. طبعا الحديث اللي فوق ذكر الجنابة فقط، فالراوي غير الراوي في الرواية الثانية قال أفأنقضه للحيضة والجنابة، فذكر الحيضة مع الجنابة. وفي رواية ثالثة قال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة، خلاف رواية بين العلماء لم يذكر الحيض، تكلم في الجنابة فقط. وعموما غسل الحيض بالنسبة للمرأة مثل غسل الجنابة، إلا أن في الحيض طبعا هي بتغسل أماكن معينة زيادة، تغسل أماكن معينة زيادة كما سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. في حديث عبد الله بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. كان بيفتي كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، بيفتي النساء لو حد فيكم جه اغتسل لازم تفك الضفائر، تحل الضفائر كلها وبعد كده تغتسل. ما ممكن مرأة تكون عاملة 5 6 7 8 9، في نساء بتعمل ضفائر كتير. فبلغ هذا الكلام بلغ مين؟ بلغ عائشة. اللي كوى شعرها عروسة وكوى شعرها. آه ده والله العظيم، والله شوف قبل ما أكمل الحديث، واحد هنا في السويس مش عايز أذكر اسمه ومشهور والله، بيطلع في قناة من القنوات المعروفة يعني، وهو صديق لي على الفيس، ولقيته كاتب مرة بمنشور بيتكلم فيه إن بعض علماء المالكية، هو أصلا قبل ما يكتب المنشور أنا أقرأ المنشور كاتب فوق كده عنوان يعني إيه يخضك، يقول لك يعني احنا بقالنا كتير بالعروسة بتبوظ شعرها ودلوقتي ما فيش داعي ان هي تبوظ شعرها المكو يعني الرمان كده يعني فيما معناه يعني انا مش فاكر الكلام بقاله 5-6 سنين. فدخلت قرأت الكلام قال لك بعض علماء الملكية بيجيزوا ان المرأة في عرسها ان هي ما تغسلش شعرها اصلا ولا راسها. بصيت دخلت بقى قلت لا ده عايزه بحث. دخلت بقى عملت بحث كده شامل لقيت ان ده واحد من علماء الملكية قوله قول شاذ ازاي المرأة لا تغسل شعرها؟ ما الغسل هيبقى غسل ازاي طيب من غير ما تغسل شعرها من غير ما تغسل راسها عشان شعرك ما يبص انت كوي شعرك ما فيش داعي. والله العظيم بيتكلم كده ما فيش داعي خالص ان انت تغسل راسك ولا شعرك. فنسأل الله العفو والعافية. فين بعض الدعاء يا جماعة والله عشان يعني يتميز لازم يجي بالشاذ او يجي بالايه بالنوادر او الشيء اللي محدش من العلماء بيقوله عشان يبقى هو صاحب ايه. شفت الصحفي اللي بيجري على الخبر يقول لك انا عايز ابقى صاحب السبق يعني اول واحد ايه اول واحد يقول الكلام ده عشان يشتهر فقط. الدين يا جماعة ما فيهوش اختراع. ديننا كتابنا سنتنا وكلام ربنا ما فيهوش اختراع. في اي نعم معلومات العوام ما يعرفوهاش احنا بنعرفها لهم ولكن ما فيش جديد في المعلومات الأساسية يعني الصلوات 5 والسرقة حرام والعقوق من الكبائر تاخد بالك في حاجات أساسيات ما فيهاش اختراع مش هنخترع فيها. لا لازم يقع على زي الغراب لا يقع إلا على كل جيف. هو كده ما بلاقيش غير الجيف يقع عليه. والعلم يعني احنا عرضت الكلام ده على الشيخ ابراهيم الحماحمي ساعتها كنت متضايق جدا ورحت عرضته له كده على الجروب. الدكتور ابراهيم ده راجل احنا بنحبه في الله. فرح قال لي يعني من تتبع زلات العلماء تزندق. قال لي كده والله. قال لي من تتبع زلات العلماء تزندق ده زنديق. لما تروح للعالم ده قال غلطه كلام شاذ وده قال غلطه هتقعد كل عالم تاخد منه غلطه انت تبقى انت فين الدين بتاعك اصلا فين دينك من انت بتتبع الغلطات بس بتاعت العلماء ما تبص على الاشياء المجمع عليها اللي العلماء ما اختلفوش يعني اغلب العلماء 99.9% مجتمعين في المساله على شيء وهو يروح للواحد من 10% قبلك ويقول لك هذا هو القول. فالمرأة اللي يوم عرسها اللي عشان أخ بس اللي غسلة اللي كوي شعرها واجب عليها تغسل رأسها بالمية. ودلوقتي طبعا مع الشيء الحديث اللي هم بيعملوها دي في كريمات وفي حاجات بتبقى مش زي الكوي بتاع زمان. الكوي بتاع زمان ده خلاص انتهى تقريبا. في حاجات كده حديثة المية ما تضرهاش يعني ده لو كان في دين أصلا. احنا جماعة احنا عندنا اغلب الناس في زماننا الا من رحم الله ما بيصلوش ولا في دماغها اصلا ولا في دماغه هو بيصلي ولا في دماغها هي تصلي. ما علينا. بلغ عائشة ان عبد الله ابن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. كلمة مضحكة جدا. أنا كل ما أسمع هذا الحديث وأنا عندي صحيح مسلم مسجله على التلفون يعني كل ما أسمعه بقعد أضحك مع نفسي كده والله أسمع الرواية أقعد أضحك. هو عجبا لابن عمرو هذا هو بيأمرهم أن هم يفكوا الضفائر. طب ما يأمرهم أن هم يحلقوا رؤوسهم خالص الشعر يحلقوه تماما أحسن ويريحوا دماغهم. وعجبا لابن عمرو هذا أو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات فقط. هي كل اللي بتعمله ما بفكش الضفائر. هي بتعمل زي ما احنا قلنا كده 3 مرات على رأسها تبل فروة الرأس. طبعا زي ما قلنا عائشة كان ليها اهو دي من ضمن الأحاديث. فاكرين يا جماعة الكلام اللي احنا قلناه عائشة أورد العلماء زي الزركشي في كتابه اسمه كتاب الإجابة في استدراكات عائشة على الصحابة، كتاب اسمه كده. الكتاب ده أورد فيه أكتر من 50 حديث عائشة استدركتهم على الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، تبالك أصحابة كتير جدا استدركت عليهم حديثهم. يعني من ضمن حديث أبو هريرة قال لك إذا أصبحت جنبا في رمضان، يعني إذا أصبحت جنبا أصبحت يعني أذن عليك الفجر فلا صيام، يعني ما ينفعش تصوم لو أصبحت جنب أذن عليك الفجر ما ينفعش تصوم، حديث صحيح. وسيدنا أبو هريرة رجع عنه فقالت عائشة وأم سلمة الاثنين قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، من جماع ايه؟ غير احتلام، ثم يصبح صائما. يعني مفيش خالص مشكلة ان انا انوي نية الصيام وانا جنب واذن علي الفجر وانا جنب، مفيش اي مشكلة. فقال ابو هريرة لقد قالت هذا؟ قيل له نعم. قال فالقول قولهما، لاني سمعت هذا من الفضل ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الكلام ده ما سمعتوش من النبي، أنا سمعته منين؟ من الفضل. الفضل يعني فضل ابن عباس صليت على الرسول. طبعا كانت معترضة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كان الشؤم في سلاسل ففي المرأة والدار والفرس، مش حديث المرأة والدار والفرس، فهي اعترضت قالت لم يحفظ أبو هريرة، لقد دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه إن اليهود كانت تقول إن كان الشؤم في سلاسل ففي المرأة والدار والفرس. أبو هريرة دخل على إيه؟ في الحتة الأخيرة، إن كان الشؤم في سلاسل ففي المرأة والدار والفرس. لا هو ما سمعش الجملة الأولانية إيه؟ اللي هي إيه؟ إن اليهود تقول. خدت بالك هكذا بقى أكتر من 50 حديث لعائشة استدراكا على الصحابة، من ضمنها إيه؟ من ضمنها الحديث ده، باب استحباب استعمال، هي دي انا مش شايف كويس، استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. سبحان الله، كلمة سبحان الله، كلمة سبحان الله دي بتتقال في مواقف يا جماعة، يعني ليها مواقف ما بتتقالش وخلاص، لموقف ان انت بتستعجل، ان انت كأنك بتقول له او مثل هذا يخفى عليك، خدت بالك او مثل هذا ايه يخفى عليك، زي كده ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قابل اثنين في الاعتكاف وهو كان بيوصل السيدة صفية زوجته بالليل، فلما شافه النبي معاه واحدة فراحوا سرعوا مدوا الخطى فقال تعالى اقبل إنها صفية بنت حيي، في رواية إنها صفية زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله أو نشك فيك؟ قال هما الاثنين قالوا إيه؟ سبحان الله، يعني كأنهم يقول وهل هذا يخفى عليك أننا لا نشك فيك؟ سبحان الله. لما سيدنا أبو هريرة كان جنب قال فكرهت أن أجالسه وأنا على غير طهارة تبأت أو اختنست فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني كأنه بيقول له أنت ما تعرفش المعلومة دي، المؤمن طاهر لا ينجس، قعدت جنب صاحبك وانت جنب ما فيش أي مشاكل، أنت طاهر، ها حتى لو كان صديقك ده، حتى لو كان هذا الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. كذلك عائشة قالتها لمين لو تفتكروا يا جماعة في الحديث؟ قالتها المسروق، الحديث احنا قلناه قبل كده، قالت له ايه لما جاء قال لها أو رأى النبي ربه؟ قالت سبحان الله لقد قف شعري مما قلت. سبحان الله، يعني هل يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه؟ أن النبي لم يرى ربه، سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيين بيده على وجهه، يعني استحي، حط يده على وجهه استحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عارف الخدر؟ مين عارف الخدر يا جماعة؟ ايه الخدر؟ الغرفة بتاعت يوم الدخل. لا، هو ده كان أصلا الخدر ده كان في كل البيوت، كانت ستارة بتضرب في جانب البيت تكون وراءها النساء. تبالك انت، ده الخدر. زمان كان النساء من حيائهن لا يعني لا يظهرن على احد، يعني هي في حياتها البنت لو بنت بنوت ما تشوفش غير محارمها فقط، ما تشوفش رجاله غريبه خالص. بنت لو كانت بنت بنوت ما تشوفش. لذلك بنت سعيد ابن منصور لما تزوجت، طبعا كانت طول عمرها ابوها بيقيم، اللي انت عارفين سعيد بن منصور ده يا جماعه كان عامل زي النخله، يعني واحد شبهه بالنخله في كان طول الليل يقيم الليل طول عمره، يعني صاحي طول الليل طوال حياته. فبنته ما شافتش في حياتها غير مين؟ والدها، وما طلعتش بره بيتها. كانت كده البنات ما تطلعش بره البيت. فلما تزوجت وشافت جوزها وعشرت الناس، يعني كبرت بقى بلغت وفهمت، فقالت له كلمة تفهم منها كمية حيائها، وان هي ما ظهرتش على حد غير ابوها في حياتها. قالت له: اني ارى الناس ينامون وانت لا تنام. انا خلاص بقى، انا لما كنت، طب السؤال ده ما سالتوش ليه قبل ما تتجوز؟ كان هو الاصل، كان ده الاصل عندها، ان هو كل الناس ما بتنامش بالليل زي ابويا، اكيد كل الرجاله كده. فلما اتجوزت عرفت لا، ده في رجاله بتنام بالليل. قالت له: إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. إيه عذاب البيات ده؟ الآية. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هو خايف بقى، هو نايم العذاب يجي بيات. إن أباك يخاف عذاب البيات. لما شافت بنت سعيد بن المسيب جوزها أغشي عليه، أغمى عليه حقيقي، مش اساطير الاولين يا جماعه، كلام حقيقي. دخل بيت جوزها، هو خدها كده من ايديها وداها بيت جوزها وقفل الباب. شافت راجل راح اغمى عليه في حياء. دي البنات بقى بنات الخدور، اللي هي ما شافتش حد اصلا. زي كده في الجنه كده، ربنا يرزقنا. الله ينور عليك. زي في الجنه حور مقصورات في الخيام، لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. الآية دليل على أن الجنة يخش الجنة، ها؟ في جنة يخش الجنة، دليل الآية. فلو لا يمثلن قبلهم إنس ولا جن. قالت، استحيا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، استحيا صلى الله عليه وسلم من كلامها. فقال لها: سبحان الله، ما تطهري به، خدي حتة فرصة، حتة قماشة كده فيها مسك وتتطهري بها. هو يقصد بها تتطهر بها، يعني تتبع اثر الدم، دم الحيض يعني في فرجها. الكلام ده النبي مش هيقوله، الكلام ده هي تفهم، المفروض ان هي تفهمه. قالت: كيف اتطهر بها؟ قالت: تطهري بها. قالت: كيف؟ رواية البخاري مش دي هنا بقى مرتين. قالت: كيف؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، تطهرين بها. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي فقلت لها: تتبعين بها أثر الدم. واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وفي رواية أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. في رواية أن أسماء هي اسمها أسماء، أن أسماء سألت عن غسل المحيض، وده فيه بقى اللي احنا قلناه قبل كده الدرس اللي فات ولا اللي قبله يا جماعة، نعم النساء، نساء مين؟ نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. عندها حياء شديد جدا على فكرة أسماء دي اللي بتسأل السؤال ده، بس هي عايزة تعرف عشان تبقى بتعمل الصح، فحياءها ما منعهاش إن هي تتعلم في الدين. تأخذ، قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. سدرة دي كانت بتنظف كده يا جماعة، وليها ريحة حلوة زي الصابون كده بالظبط، كأنه دلوقتي النبي بيقول لك في زماننا خد المية والصابون بتاعك، خد المية والصابون فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. الكلام ده في الغسل، لازم تغسل الشعر، يوصل الشعر المية لمنابت الشعر للفروة، ثم تصب عليها الماء. بعد ما تصب تاخد المية تصب على رأسها، بعد ما تصب ثلاث حسيات تاخد على رأسها بقى تصب المية كلها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء، وكيف تطهر بها؟ فقال، سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة، كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال، تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. خلاص يا جماعة معروفة طبعا، هنتكلمنا عن غسل الجنابة ده كتير، من ساعة ما فتحنا في كتاب الحيض وإحنا بنتكلم عن غسل الجنابة. قالت عائشة، أهو كلامه، نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في رواية، فقالت، يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن فاطمة، عن عائشة قالت، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. خد بالك من الحديث ده مهم جدا، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال، لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. المستحاضة دي اللي بتفضل طول عمرها مستحاضة، الدم ما بيخلص من عندها، سواء هي حائض أو مش حائض، في دم، الدم اللي بعد الحيض ده بيبقى دم. فإذا أشرق لونه، زي ما بقول القحطاني في النونية، فإذا أشرق لونه فالتمح عنها وتصلي، ويأتيها زوجها. هي مستحاضة. لذلك كان في زوجة أو أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد، قالوا، ربما وضعنا تحتها الطست وهي تصلي، انكسرت الاستحاضة اللي عندها وهي بتصلي محطوط. أنا بقول الكلام ده لأني بتسأل كتير جدا عن راجل مركب أسطرة، عامل عملية ومركب أسطرة، ممكن يكون مركب الأسطرة ده يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 15، ما نعرفش بقى هو مركبها قد إيه، أيام، يدع الصلاة؟ لا يدع الصلاة، هو يصلي بالأسطرة دي يصلي، ولا خش المسجد، يعني مش لازم يخش المسجد طالما مريض. يا جماعة المريض، في حديث في البخاري، لذلك العلم يريحنا، العلم احنا بندرسه ده يريحنا والله، هتستريح لو اتعلمت. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم متفق على صحته من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تخيل حديث متفق عليه والله. حضرتك لو لا قدر الله عز وجل مرض او سافرت مش عارف تقيم الليل في السفر ونمت ما قمتش الليل، كتب الله لك قيام الليل. انت في السفر كنت في بلدك كنت بتصلي الصلوات في المسجد جماعه، رحت هناك ما عرفتش تصلي جماعه، ربنا يكتب لك كل صلاه جماعه طول ما انت مسافر. لو مرضت قعدت 10 سنين مريض مش عارف تخش المسجد وانت كنت في حياتك ما بتسيبش صلاه المسجد، ربنا يكتب لك ال10 سنين صلاه في المسجد جماعه. فاهم معنى الحديث؟ الحديث تريحنا والله يا جماعه. اذا مرض العبد او سافر كتب الله ما كان يعمل مقيما صحيحا. صليت على الرسول؟ فانت في اسطره في مرض معين صلي، الصلاه ما لهاش عذر بقى. ممكن الصيام ليه عذر، الحج ليه عذر، الزكاه ليها عذر، اي عمل في الدين ليه عذر الا الصلاه. انت ممكن الحج معكش فلوس ما تحجش، الزكاه معكش فلوس ما تزكيش، الصيام انا مسافر ما تصومش، انا مريض ما تصومش، انت راجل كبير في السن مش قادر اصوم ما تصومش. الصلاه بقى ما لهاش عذر خالص، تعبان هتصلي، عامل عمليه هتفوق من العملية، أول ما تفوق وتعقل هتصلي، لأن مش قادر أتحرك مكاني. هتصلي وانت نايم، هتصلي وانت قاعد، هتصلي بطرف عينك، هتصلي براسك، هتصلي يعني هتصلي بأي طريقة، هتصلي يعني هتصلي مفهاش. يعني تخش المستشفيات احنا بنقول للناس كده يا جماعة انت بتصلي، يقول لك لا أصلك أنا مش قادر أقوم أتوضى. مش لازم تتوضى، خلي حد يجيب لك صحن كده، حلة، صينية، أي حاجة فيها تراب كده، صعيد نظيف، تحط ايدك وتتيمم وتصلي. مفيش حد يجيب لي صلي بدون طهور، لو فقد الطهورين، في عندنا في الفقه فرع كده اسمه فاقد الطهورين، فقد الطهورين يصلي. انا هيجيب له التراب ده يصعب عليه ويوضيه ولا معاه رخصه ما يصعبش عليه؟ هو هيجيبه له على اساس ان هو في اوقات مش موجود معاه فيها. لو موجود معاه وقادر يوضيه يوضيه. هنتكلم في حاله اللي انا غير مستطيع للوضوء. انا مثلا ما هو ساعات في مريض بيبقى قاعد يقول لك الزياره ساعه، وهو قاعد 23 ساعه لوحده. 23 ساعه دي في كم صلاه هتيجي عليه؟ اقل حاجه 4 صلوات. هيصلي ازاي؟ مش قادر يقوم، يتيمم. خدت بالك؟ يتيمم. طب ده انا مركبين لي مش عارف ايه وفي نجاسه، صلي صلي. كانوا بيحطوا تحتها الطشت وبتنزل دم، والطشت تحتها وهي بتصلي والطشت تحتها والدم نازل. هنقول له ايه؟ ناس عندها سلس بول، عنده سلس بول. يعني ايه سلس بول؟ يعني كل شويه يحس ان في حاجه نزلت غصب عنه. في الصلاه يصلي حتى لو حاجه نزلت، يصلي وصلاته صحيحه، بس ده يتوضا كل صلاه. واحد عنده سلس ريح، وانا قلت الكلام ده قبل كده مش فاكر قلته هنا ولا ما قلتوش، لكن انا قلت في مسجد كان جنبي والله في صلاه المغرب، واحد عنده سلس ريح. سمعت سلس ريح ده قبل كده؟ بيعمل، عارف انت الحديث ما الحدث يا ابو هريره؟ قال فساء او درات. عارفين الراجل ده عنده درات سلس ريح ده، هو قاعد جنبي يمكن في الركعه الواحده عمل 5 مرات بصوت عالي درات. اسمه سلس ايه؟ هو بيصلي. الراجل ده مريض ما يصليش خالص؟ تاخد بالك في الركعه الواحده تقريبا انا سمعتها 5 مرات. معنى كده الراجل ده عنده مرض، ومرض ما بينتهيش ال 24 ساعة على كده. ما يصليش؟ لا يصلي. الصلاة ما فيهاش عذر. الصلاة ما فيهاش عذر. هو بيتوضى كل صلاة، حلو؟ اللي جاي بعد الوضوء ده كله بقى ما يتحسبش لأنه هو صاحب مرض. بس يتوضى كل صلاة. سلس ريح، سلس بول، اللي عامل قسطرة ده يتوضى كل صلاة برضه. خد بالك أنت، المستحاضة. المستحاضة تتوضى كل صلاة. المستحاضة كل صلاة. أي حد عنده مرض بينقض الوضوء وغصب عنه ينقض الوضوء وبيصلي، بيتوضى كل صلاة وبعد كده ما يهموش بقى اللي بس يتوضى إمتى؟ يتوضى بعد ما الأذان يأذن، ما يجيش قبل الأذان ويتوضى قبل الأذان. معايا؟ يتوضى بعد ما الأذان يأذن، بحيث إن هو يتوضى ويخش على الصلاة. قال انما او معنى صح يخش الصلاه على الصلاه على طول، يعني ممكن مثلا يظبط نفسه على الصلاه. في بعض المساجد بيكون بعد ربع ساعه ثلث ساعه، هو يظبط على نفسه على مسجده بقى. يعني كل واحد ادرى بمسجده، انا عارف مسجدي بيقيم بعد قد ايه، فانا اظبط نفسي على ايه؟ على الصلاه. قال انما ذلك عرق وليس بحيض او بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بص الحديث اللي وراه طول الروايه، اللي وراه نفس الروايه بس فيها زياده جميله اللي احنا قلناها. فقالت اني استحاض، فقال انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاه، يقصد الوضوء لكل صلاه تتوضا. في روايه احفظها والله ربنا ذكرني بها دلوقتي، قال الراوي، واتذكر ان الراوي ده ابن المبارك والله اعلم، يعني على ما اذكر انه قال وذلك شيء لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شيء فعلته هي. موجودة؟ طب لم يذكر ابن شهاب أن الرسول، أهو ابن شهاب مش ابن المبارك، لم يذكر ابن شهاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. اهو الروايه، ولكنه شيء فعلته هي، يعني هي فهمت كده فبقت ايه؟ تغتسل لكل صلاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء اجتمعوا على انها تتوضا لكل صلاه. ايه؟ ما هي تغتسل دي يعني تغتسل من غسل المحيض، هو يقصد ان هي تغتسل من الحيض. قال لها ايه؟ بص كده ركز في الكلام، بص الكلام، قال لها انما ذلك عرق وليس بالحيض، فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه، تمام، واذا ادبرت فاغتسلي. غسل ايه ده بقى اللي هتغتسله؟ غسل الحيض. الله ينور عليك. هو مش امرها ان هي تغتسل لكل صلاه ولا جاب سيره كل صلاه، وامرها ان تغتسل بس بعد ما تخلص الحيض. فلو ادبرت الحيضه، وانت عارفه دم المحيض مختلف عن ايه؟ ودم المحيض وغيره لوناني، صح؟ دم المحيض دم غامق يكاد يكون اسود قريب من السواد، دم كاتم، خدت بالك ايه؟ لكن دم اللي هو بينزل من الاستحاضه دم فاتح، اكنك اتعورت، شفت التعويره؟ واحد فتح لك صبعك، فايه الدم اللي هينزل؟ دم احمر، دمنا عادي، هو ده الدم اللي بينزل في الاستحاضه، الدم العادي. في النجاسة؟ ما هو دم الاستحاضة يا جماعة الراجح الدم عموما بقى، عشان الدم ده فيه خلاف أصلا. دم الحيض طبعا لا خلاف فيه، دم الحيض لا خلاف فيه، ممكن أجمع المسلمون جميعا عليه على نجاسته، لكن دم الاستحاضة ده زيه زي الدم العادي، تمام. الدم العادي ده هو نجس ولا مش نجس؟ الواحد لو اتعور يعني خلاف، بس مش نجس. خلاف. الائمه الاربعه بيقولوا ان هو نجس، الائمه الاربعه بيقولوا ايه؟ ان هو نجس. طبعا الائمه الاربعه ما لا اخفيك سرا ما استدلوش الا بالايه، الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قال لك رجس يعني كل الفد ايه؟ نجس. وبصراحه الايه مش دليل، بصراحه الآية مش دليل. وطبعا أنا مع العلماء اللي هم الخلاف الأئمة الأربعة، اختصارا للكلام لأن الموضوع طويل. قال الحسن البصري لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، المجاهدين كلهم كانوا بيصيبوا في الحروب وكانوا بيصلوا في الدم بتاعهم هم المصابين. ده عمر لما طعن 3 طعنات في قتله، عمر قدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف او ابو عبيده على ما اذكر، بس تقريبا عبد الرحمن بن عوف، قدمه يصلي الفجر، وعمر وقف وراه يصلي هو مقتول والدم بينزف منه، خدت بالك؟ غير ادله كتير، انا بقول لك ده دليل واحد. ده في أدلة كتيرة جدا تدل على إن الدم مش نجس. وهما فرقوا برضو بين دم مأكول اللحم ودم غير مأكول اللحم. الموضوع كبير يعني. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال: يرحم الله هندا، لو سمعت لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. الله الله يا جماعة، الله على الرواية اللي أنا أول مرة أقرأها في صحيح مسلم. والله بقول لك الرواية دي، لأن الرواية دي مش حديث، كلام التابعين احنا لا نعدوه في الاحاديث حديثا. معايا؟ كلام التابعين في الاحاديث ليس حديثا، لان احنا يعني تيجي تحفظ في الحديث بتحفظ كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه. ادنى من كده ما خلاص ما بيعتبرش اثر ولا حديث، يعني يعتبر اثر لكن عندنا ما بيعتبرش حديث. لذلك لما بنحفظ بنحفظ في المختصر، مش هجيب الكتاب اللي فيه اسانيد لان انا ماليش دعوه بالاسانيد. أما أجي أحفظ صحيح مسلم بحفظ إيه؟ مختصر صحيح مسلم. المختصر صاحبه شايل إيه؟ شايل الأسانيد والزيادات دي كلها، وشايل المكررات، عشان بس تبقى فاهم يعني إيه مختصر. مختصر البخاري للزبيدي، مختصر المسلم للإمام المنذري، شايلين إيه؟ شايلين الأسانيد كلها، اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الأسانيد دي كلها شايلينها. شايلين ايه تاني في المختصر؟ شايلين المتكرر. دلوقتي انا قاعد كم روايه مكرره؟ خمسه سته بقراها على مسامعكم، صح؟ هو شايل كل المكرر ده وجايب ايه؟ جايب روايه واحده، وشايل كل كلام التابعين اللي هو من ضمن الكلام، هو الكلام ده الكلام الجميل ده. بص يقول لك ايه؟ ده اللي احنا لسه قايله لك. يقول لك: يرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. شفت العلم أو شفت الجهل بيوصلك ليه؟ شفت الجهل بيوصل ليه؟ قعدت طول حياتها ما تصليش، لأنها كانت طول حياتها مالها؟ مستحاضة. أنت معايا ولا مش معايا؟ والله العظيم الجملة دي تكتب بمية الذهب. ده فارق يا جماعة بين العلم والجهل. ها؟ فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو لا يعلم، ولا كمن هو أعمى؟ بص، عبر بوصف الجهل مش بالجهل ولا عدم العلم، ما قالكش كمن هو لا يعلم، لا لا لا، قالك كمن هو أعمى، كمن هو إيه؟ مش المفروض الرفض المقابل في أي سورة الرعد دي؟ فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم؟ صح؟ زي كده ما تكلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين؟ قالها كده، هل يستوي الذين يعلمون والذين؟ لا لا، هنا قالها، لا ما قالها بطريقة مختلفة. سمى عدم العلم عمى، إن أنت إنسان أعمى مش شايف. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خدت بالك؟ فشوف قعدت طول حياتها ما تصليش أصلا بسبب إن هي ما عندهاش علم. لو عندها علم يقول لك: والله إن كانت لا تصل تبكي طوال حياتها لأنها لا تصل. يا سبحان الملك العظيم، والله إن كانت لا تبكي لأنها كانت لا تصل. عندها استحاضة، فشايفة أن ده سيدنا علي بالضبط. سيدنا علي قعد طول حياته قبل ما يعلم، شوف فائدة العلم يا جماعة، قبل ما يعلم قعد طول حياته كل ما يمزي يغتسل، كل ما يمزي يغتسل، يقعد جنب زوجته يلمسها ينزل مز يروح يغتسل. شتاء وصيف، تخيل الموضوع ده في الشتاء وفي الصيف. في الشتاء، والشتاء أصعب ده، في الشتاء الاغتسال في الشتاء يعني ناس كتيرة جدا بتفكر في الموضوع ده تبعد عن الزوجات بسبب إنه مش عايز يغتسل، لكن أصحف قبل الفجر أروح أخش وأخلع هدومي بتاعه، فيبعد عن الموضوع ده. فلك أنت لا، ده هو لو لمسها نزل مز يروح يغتسل. قال: حتى تشقق ظهري من كثرة الغسل. ايه اللي حصل؟ ظهره اتشقق من كتر الغسل. لما سأل النبي استريح، قال ان يغسل ذكره هو يتوضأ، والموضوع خلص. بتعلم، تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب اللي هو الزهري يعني عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. يعني تعلو حمرة الدم الماء يعني الماء يعلو عن حمرة الدم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت خد بالك الأسماء دي يا جماعة كانت أسماء في الجاهلية كده هي كده جحش في بني حمار حمار هو اسمه حمار خد بالك قبيلة معروفة يعني وناس معروفين والجحش دي قبيلة معروفة وعبد الله بن المغفل المزني ده صحابي جليل الأسماء دي كانت موجودة أسماء هم يعني هم لهم طبعا لهم أسبابهم إن هم يسموا الأسماء دي ولكن ده مش مستحب خالص في الإسلام الإسلام أنت مستحب تسمي ابنك اسم طيب اسم كويس. كانت تستحاض 7 سنين في رواية قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي هذا الأصل بقى انت حضرتك الحيض بيقعد عندك كم يوم في نساء الحيض بيقعد 3 أيام وفي نساء بتقعد 4 في نساء بتقعد 5 في نساء بتقعد 6 وفي نساء بتقعد 7 وفي نساء بتقعد 8 ولغايه 10 تمام في نساء كده حيض قالت له كده قال شوف انت كان بيجي لك كم يوم من حيض جه الحيض وعرفت دم الحيض عد الايام اللي كانت بتيجي كنت 5 أيام عدي 5 أيام بعد ال5 أيام صلي عشان ما تقعديش متشككه هو الدم ده دم حيض ولا الدم ده دم مش حيض انت كنت كم يوم طول حياتك هم ال5 أيام خلاص 5 أيام بعد 5 أيام صلي أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. أنا انتهيت يا جماعة الخير. أحد له سؤال؟ الله يا شيخ أنا هقرأ ما لا أدري بس أنا أعتقد والله أعلم حاجة كده زي الحفاضة يعني اللي كانت بتلبسها المرأة اللي هي بتغتسل فيه. طيب جزاك الله خيرا. أحد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.